نعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطان القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملايين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانفذ كل مخططات وأسحار ومؤامرات وأجهزة إبليس رجيم طريد العين ودجال ملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نؤمن بإذن الله الكريم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، كشف المنظومة الإبليسية الدجالية وتشريح مؤامراتها وتفصيل أنواع ملاعينها بأصنافهم الملعونة وأسحارهم وتسلطهم الخفي على الموحدين من خلال قرنائهم. نكشف نوع من الملعونات الساحرات الإبليسيات التي يتسلطن على الأفواه والألسنة وهذا تخصصهم، وأحاول الاختصار. ملعونات يظهرن بحجاب أسود ونقاب، ملعونات إبليسيات يظهرن بحجاب أسود ونقاب باستغفال المبتلين الذين يتسلطن عليهن ليظنون أنهن مسلمات لكنهن ساحرات إبليسيات ملعونات. من رآهم أو رأتهم في يقظة أو منام، وخاصة عند سماع الرقة، يشككن أصابع أيديهن، فهذا الفعل من المفروض يقبح هؤلاء الملعونات، لأن تشابك الأصابع من الشياطين، وكذلك يدل على أنه مكان في الجسم على القرينة هن يشككن فيه حبال وخيوط وأسلاك. هؤلاء الملعونات يسكن تحت الأرض، يعني تحت بيوت الزهريين، هكذا ينشرهم إبليس ملعون لكي يستقر ويسكن تحت الأرض تحت البيوت التي فيها الزهريين. وكلهن لهن اسم مشترك سماهم به الملعون، وهذا الاسم هو خريشة. هذا النوع من الملعونات كل واحدة منهن عندها نفس الاسم وهو خريشة، لا أعرف معنى هذا الاسم بالضبط. اختصاصهن تكميم أفواه قرناء المسلمين، وخاصة القرناء الذين يعيرون قرنائهم من الإنس ولا يسكتون على الحق ويحبون قراءة القرآن والذكر والتسبيح. هذا النوع من الملعونات يتسلطن لتكميم أفواه قرناء المسلمين، وخاصة القرناء والقرينات الذين واللاتي يعيضون قرنائهن من الإنسيات أو قرنائهم من الإنس، ولا يسكتون على كلمة الحق ويحبون قراءة القرآن والذكر. الملعونة تعقد حبال وأسلاك في كامل الفم للقرين على الجنسية أو للقرين على الجنسي، وفي العقد يعني في كل عقدة واحدة هي تكثف تثبيت الشياطين غالبا على هيئة عناكب وحشرات صغيرة وخنافس. وكذلك هذه الملعونة لا تكتفي في هذه الحبال والأسلاك التي تعقدها على كبد الفم، بل كذلك تثبت طلسما في سائل أبيض، طلسم سحري في سائل أبيض على اللسان، فينتشر السحر على كامل اللسان. لهذا عند السماع الرقى تحس الإنسية أو الإنسي حرقان في اللسان، وكلما غضبت الإنسية فإن الملعونة يزيد تسلطها بزيادة عقد الحبال والأسلاك على الفم في تلك اللحظة، ويزيد قوة السحر الطلسمي السائل السحر الأبيض انتشارا في اللسان، فيزيد ضغط على الفكين والقرط ويقع تنميل وتثقيل في الفم، وكما قلت يزيد ضغط الفكين والقرط على الأسنان والأطراف. هذه الحبال والأسلاك أصلا هي سبب الضغط على الفكين في اليقظة أو عند النوم. وكذلك الطلسم والسحر السائل الأبيض على اللسان كلما زاد تأثيره فإنه يحدث التهابات مزمنة على مستوى اللسان من فترة إلى فترة. هذه الملعونة تقعد وتسكن الحلقة، وعند شرب ماء المرق مثلا أو سماع الرقى فهذه الملعونة تفر مباشرة إلى الرجل بالضبط في الإصبع الكبير، وتخنس فيه سواء في الرجل اليمنى أو اليسرى، هي لا تفرق بين الرجلين، يعني تتوجه لتخنس في إصبع الكبير في الرجل اليمنى أو اليسرى. وكلما فكت عقد والحبال والأسلاك ترجع الملعونة تجددها وتعيد تثبيت طلسم آخر بسائله السحري الأبيض. هذا تفصيل وباختصار يعني هذا النوع من الساحرات الإبليسيات التي تخصصهن تكميم أفواه القرناء المسلمين. وبإذن الله يعني بمعرفة تسلطهم بتوفيق الله وبشرح مؤامرتهم بحذافرها تتضح الرقية التي نستهدفهم بها ومراحل الدعاء وهيكلتها واضحة بإذن الله. فنتوجه لله جل وعلا بأن يفك ويقطع وينسف الحبال والأسلاك وعقدها وحرقها بالشياطين المثبتين في هذه العقد، تحرق هذه العقد بها وبشياطينها. ثانيا التوجه لله جل وعلا بمحو طلسم مثبت على القريضة في اللسان أو على القريض في اللسان وإبطال السحر السائل الأبيض وشفطه فيخرج هباء منثورا، وكذلك حرق الملعونة حتى الموت في المكان الذي تخنس فيه يعني بإصبع الكبير بإحدى الرجلين. لو تبقى الملعونة وتفك كل هذه العقد والحبال والأسلاك فإنها هذه الملعونة ستعيد تجديدها وتعيد عقد ونشر هذه الحبال. وإذا قتلت وبقيت الحبال والأسلاك والطلسم فإنه سيحضر ملعونة خريشة أخرى لتشغل مكانها. لهذا وجب استهداف الحبال والأسلاك والطلسم وهذه الملعونة على حد سواء. هذا الشيء. الشيء الآخر، نحن في بناء الرقى دائما نتوجه لله جل وعلا بأن يوجه ويأمر ويؤذن إلى جنده لغزو مقرات هكذا ملاعين، وبديهي نتوجه الله جل وعلا بأن يوجه جنده ويغزو مقرات وأماكن كل التي تكون فيها هكذا ملعونات من نوع سريشيات بإذن الله العلي القادر المقتدر. والحمد لله ظننا بالله جل وعلا أنه قريب السميع ومجيب الدعاء، فما دامت هكذا ملاعين نكشفهم للعباد فبديه ستكون الرقية بعدها مباشرة إن شاء الله وبإذن الله. وعندما تكون الرقية واضح نحن نستهدف ليس ملعونة في جسم مبتدية أو حبال على مبتدية، بل الأساس